إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. روى أحمد والنسائي عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا وأسألك القصد في الفقر والغنى وأسألك نعيما لا ينفد وأسألك قرة عين لا تنقطع وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. وقد بلغ من الكلام على هذا الدعاء الجميل الجميل الذي أدعوكم إلى كنزه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا به لم يكن يدعو به لنفسه، وإنما كان يدعو به ليعلم أمته ما تقول إذا ناجت ربها تسأله وتدعوه. بلغنا في الكلام إلى قوله صلى الله عليه وسلم: وأسألك قرة عين لا تنقطع. وقد ذكرت لكم فيما مضى أن هذا الدعاء يحتمل أوجها من المعنى، يحتمل قوله صلى الله عليه وسلم قرة عين أي نعيم، يحتمل نعيم الجنة، فذلك نعيم تقر به العين أي يقرى، وهو نعيم لا ينقطع، سأل الله ربنا أن يدخلنا الجنة. ويحتمل أن يكون المراد بقرة العين الصلاة، وقد تقدم لنا الكلام على هذا، وقد كانت الصلاة قرة عين رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. ويحتمل معنى ثالثا، فقد وجدت القرآن، رأينا ربنا سبحانه يحكي كلام عباد له رضي عنهم وارتضاهم، فحكى لنا كلامهم وأنهم وجدوا قرة عين في شيء ما. أعني بهذا قول ربنا سبحانه لما ذكر عباد الرحمن: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، إلى أن قال ربنا سبحانه: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. ربنا سبحانه وصف البيت الصالح الذي فيه الذرية الصالحة، وصفه بأنه قرة عين لصاحبه، فيحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم هنا مريدا للنسل الصالح الذي لا ينقطع. عباد الله، هذا الذي يقوله ربنا فيما ينسبه من قرة عين إلى عباد يرتضاه، قال: وعباد الرحمن، يعني عباده هو، المضافون إليه المنسوبون إليه لا لغيره، وعباد الرحمن الذين من صفتهم كذا وكذا وكذا، والذين لهم قرة عين يسألون الله أن يجعل لهم قرة عين في أزواجهم وذراريهم. أنا أسأل الناس أيها الناس، ما الذي تقر به أعين الآباء من الأبناء؟ كثير ممن يسمع كلامي أب أو أم، فما الذي تقر به عينك إذا ألقيت نظرك على صغيرك؟ ما الذي تقر به أعين الآباء في أزماننا؟ أن الولد يقرا مزيان، تيجي هو الأول الثاني الثالث، لأن تقر به، تقر عينه بذلك، أنه ولده ولا بنته زوين طويل عريض جميل صحيح، تقر الأعين بذلك. أن الولد جاب واحد الشهادة مزيانة، ولدي طبيب ولدي مهندس، تقر العين بذلك. أن ولا في شي منصب عالي، تقر العين بذلك. لا يفتأ يذكر ذلك، ولا تفتأ الأم أيضا تذكره. لكن الذين حكى ربنا كلامه ورضيه، ماشي حكاه ردوا وقال له لا لا، حكاه وقبلوه. لما كانوا تيطلبوا قرة العين في الدراري، ماشي هي هاي تحت انها تشميتات، هذه قرة عين في القطاع، اي راه يفرح به طويل وزوين، ولكن يقدر يمرض ويشحب ويذبل ويضعف ولا يخرج فاسق مجرم. اش دفعك منصيب؟ واش دفعك فلوس؟ واش دفعك قرايته؟ ربنا لما قال والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، سئل ابن عباس عن قرة اعين هذه، ما الذي تقر به عيون عباد الرحمن؟ فقال ابن عباس: اما انه لم يكن قرة عين ان يروه صحيحا جميلا. ماشي هذا، ماشي ذو قرة العين ان يكون صحيح وجميل، ولكن ان يروه مطيعا لله عز وجل. هذه قرة العين، لما يشوفوا تلقاه تصلي، ولا تلقاه يراه، اذا راه وراه راى عبدا يطيع الله. سئل الحسن البصري عن هذه الايه فقال: لا والله ما شيء اقر لعين المسلم من ان يرى ولدا او ولد ولد او حميما مطيعا لله عز وجل. هذه اللي كنت تسول: ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين، اي قرة اعين. متى تقر اعينهم بهذه الازواج والاولاد؟ لما يشوفهم طايعين الله. طبيب مزيان، مهندس مزيان، كذا مزيان، وزير قول لي بغيتي، ولكن كلش ذلك اذا كان فاسق مجرم ما خدامش. قرة العين التي يسالها هؤلاء هي الصلاة، وهذا هذه قرة عين لا تنقطع. عباد الله، أي قرة عين أعظم من اجتماع الآباء بالذرية في الدنيا على طاعة الله وفي الآخرة في دار كرامة الله؟ أي قرة عين أعظم من هذه؟ أي قرة عين أقر للعين من هذه؟ أن وليدك وينصحك وبنيتك وتذكرك، وتشوف البنت إذا بلغت وقت الحجاب تحجبت وجا وقت الصلاة يصلي ويذكروك. يحدث رجل له بني صغير 5 سنين أو 6 سنين، وديما هذاك الأب حريص على أن الوليد يعني يكون من الصالحين. من جملة ما ذكر له مرة وقد رآه يتهشى يتقرع، الولد قال، الأب قال لولده: ولدي ما تقرح جهك وتحلف أمك. النبي صلى الله عليه وسلم رأى إنسانا يتجشأ هكذا بالغوات، فقال له: كف عنا جشاءك، حبس عليه التقريعة ديالك، كف عنا جشاءك. مرة يحدث هذا الوالد أنه ما فطنش وتقرع بدم له صغير 5 أو 6 سنين، قال له: أنت ديما تقول لي يعني شو أنت قلتي وأنت دابا كتحلف أمك تتقرع؟ هذه دعاء عباد الرحمن، هذه علامة فقط، هذه أمارة. وينبغي أن تعلموا أن ربنا سبحانه لما قال: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم، قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن ربنا سبحانه يرفع للعبد المؤمن ذريته في الجنة وإن كانوا دونه في العمل. هما الوليدات مزيانين وتيديروا، ولكن باهم شي تقي التقوى ديالو كثار من ديال الولاد، كاع كلهم دخلوا الجنة، ولكن المرتبة ديال الولاد التي استحقوها بأعمالهم باقي تحت بعيدة، والأب فوق. ربنا سبحانه يلحق يرفع أولئك تلك الذرية، يرفعها إلى مرتبة الوالد. قال ابن عباس: يقر عينه بذلك. قرة عيننا وقرة عين ليه؟ يعني شو انظروا عناية ربي سبحانه بأهله بهذه العباد. حتى في الجنة، ودخل الجنة ونال ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على عقل بشر، ولكن ما حداش ولدته، ولدته الصالحين راهم تاهوا في الجنة، ولكن ليه ربي سبحانه يقر عينه بأن يرفعهم إلى مكانهم وخا ما داروش العمل. علاش؟ سيدي ربي بغاه هو يقر عينه، وقال ليه لأنه كنت يسمعوا في الدنيا تيقول: وهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ويعطيها ليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وبعد، عباد الله، لا تكون الذرية قرة عين الآباء والآباء مفرطون. إنك لا تهني من الشوك العنب. إذا فرط الآباء لا تكون ذريتهم قرة عين لهم أبدا، لا تكون. إذا كان الأب لا يعلم ابنه ما يجب عليه تعليمه من أمور الدين، لا يأمره بالصلاة لسبع، لا يعلمه ما ينبغي عليه أن يعلمه، يراه في رفقة السوء ويتركه، يرى ما لا يرضي ربه فيه ويتركه، وخدام أنا مشغول واش أنا مسايليه، رامهم دير ليهم واش أنا غندير كل شيء، هي دير كل شيء، لأنك تسأل عن كل شيء. واش انت سمعتي النبي صلى الله عليه وسلم يقول؟ انا لا اظن ان مسلما لا يعرف هذا الحديث: كلكم راع وكلكم سؤال رعيته. ما تظن شي واحد في جلال الحديث، كلكم راع. هل كل لو ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل الا هذا الكلام وسكت لكان كافيا، هذا الحديث يكون كافي. كلكم راع، يعني ما عندي هذا النبي صلى الله عليه وسلم مع المسلمين اللي كيسمعوه واللي غيجيو من بعدهم حتى يتقاد الانسان من الارض. كلكم راع، صافي. وزاد كل أخرى: كلكم مسؤول عن رعيته، أيها الرعاة كلكم مسؤول عن رعيته. إيوا دابا هذه المفروض أنها كافية، النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بالتفصيل بعد هذا الإجمال. أجزاء الكليات: فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته وهو مسؤول عنه، والمرأة راعية على بيت أهلها على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عن رعيتها. كيف تصل مع أنهم هذو كلهم دخلوه في كلكم؟ أنا أب، أنا دخلت في كلكم، أنت أب، أنت أم، دخلتوه في كلكم. لا، واخا دخلتوه في كلكم، يعارض النبي صلى الله عليه وسلم يقولها، علاش يكرر؟ أنتم كاع تقراوا فبأي آلاء سورة الرحمن، علاش يتكرر فيها فبأي آلاء ربكم هل تكذب بأي آلاء ربكم؟ هذا التكرار أسلوب عربي معروف كانت العرب تتكلم به. أنهم يبغي تكون شي حاجة مهمة. مهمة وتخصي بنادم يرد لها البال، هذاك الذي يلقى إليه الكلام ينبغي أن يفهمها ويفقهها ويحفظها ويحذقها. تتكرر ليه الكلام مش عين ما تفهمش ولا حيث ترتارى غير غيره، لا، لأنه هذا معنى خصك ترد ليه البال. إيوة، ألا كلكم راعي يا وكلكم، وبدات يقول النبي صلى الله عليه وسلم الامير ولا قولهم كان ولا، وفي الاخر الحديث عاد يقول: الا وكلكم راعين وكلكم، وهذا الا حاصل به بحال انا مخلوق كلام الا باش يعاود ينتبه تيقول ليه كلكم راعين، قالها في الاول وقالها في الاخر على وجه الاجمال وبين الاجمالين تفصيل. وهتقول لي انت لا راه مو واش انا نقيل خدام ونقول ليه ونحضيه واش غيصلي وما يصليش، معلوم تحضير مني ما بغيتيش تحضير ما تجوش ما تديروش، الموقف عسير، راه كانوا الناس ما تجوجوا كاع وبقاو تماتوا، ماشي حيت ما عندوش باش يتجوج، يا حيت خايف من كثرة السؤال. تيقول لك انا عبد الله عمر الخطاب رضي الله عنه الذي ابنه عبد الله بن عمر، الذي ابنه عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. نعم الرجل يعني ما كل شيء فيه مزيان الا قيام الليل. ما هذيك تيناس الليل ماشي تيناس على الصبح، تيناس على نافله الليل، تهجد الليل. لما بلغ ابن عمر، لما بلغه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، ما ترك قيام الليل بعدها ابدا. باش شكون هذا؟ عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب لما قتل، دابا هو شوف، مات النبي صلى الله عليه وسلم عنه راض، ومات ابو بكر وهو عنه راض، ومات المسلم ويوم مات مات المسلمون عنه راضون، وترك الذريه الصالحه، وترك الامه كلها تمدحه وتثني عليه بخير، وتقول يا ليتني انجو منها كففا لا علي ولا لي. انجو كففا، ماشي ننجو من عند سيدي ربي، راه عندي الحسنات اكثر من السيئات، غير مقاد. الا نجيت، الا كنت مقاد راه لاباس عليا، رانا نجيت. هادو انا واش هادو تيعرفوا الله وحنا تنلعبوا، ولا حنا ما فاهمينش، ولا هما اللي ما فاهمينش وزادوا فيه وبالغوا، ولا شنو بالضبط؟ شنو كيفاش كنا؟ تفريط عقلوا هذه الناس. قرة عين لا تنقطع، لا تخسر العمل، لا تخسر العمل. خصك دير داكشي اللي قال لك الله دير، هذاك الشيء اللي قال لك النبي صلى الله عليه وسلم خصك دير. واش دابا كتقرا القران؟ واذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. وصيني سالمون وصيه طويله. لقمان تيقول يا ولدو اش وصيتي انت ولدك من الوصايا الراجعه الى الدين الى الخير؟ خليك خصك تقرا وليدي ودير ليه المراجعه وتدخل الرياضه. هذاك الشيء مزيان، ولكن داك الشيء راه القرار، قرار العين فيه ينقطع، سرور العين فيه ينقطع. ها السرور الذي لا ينقطع هو هذا. لما تتكلم ويقول لك ولدك عندك بابا ولا ابي ولا الوالد عندك غيبه، راه تجيك عندك اولدي الله يرضي عليك، انت غفلتي هو تيذكرك انت. انا كنحمد الله انه وفقك، ها واحد الدري عارف ان شاء الله اني غتكون انت في التراب. كتمنى العمل، كتمناه العمل في التراب، تقاد العمل، تيجيك العمل ديال الذريه اللي تركت ولد صالح يدعو له، ما انقطع عليك العمل انت، خليك الصالحين بالتفريط ابدا. عباد الله اسمعوا ربي اش تقول: يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا. قوا انت، انت دير بينك وبين النار وقايه، وديرها بينك وبين وليداتك، ديرها دير وقايه بين وليداتك وبين النار. واش هاد الوليد عندك ما يبقاش فيك، ما يبقاش فيك انت كاع، انت صبرتي، قال لك راسك كيضحك عليك الشيطان تصبر، ووليدك ما يبقاش فيك، وبنيتك هاد الصغيره والزوينه والظريفه واللطيفه والبريئه ما تبقاش فيك. قوا انفسكم واهليكم نارا. وهاد النار كاين نار غادي فيها خشبه ديال النقيض وغتقضى، ودير غير هادي ديال النقيض دير فيها صبعك وشوف شحال غتصبر. هذه وقودها الناس والحجاره، نسال الله العافيه. الحطب ديالها هو بنادم، والعظومه بنادم، هو بنادم. وحتى هذوك اللي كيزندوا العافيه ما كاينش يوم الرحمه، زعما ماشي غير يشوف وتبقى فيه. عليها ملائكه غلاظ شداد، هو غير شوف فيه عذاب، شوف هذاك الملائكه عذاب. لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. هاد الدنيا كانت عندك تقدر تدير، الاخره عدلتي. ونادوا يا مالك ولي، شوف بقى بقوه العذاب غادي يوليو بغيو يقضي عليهم سيدي ربي. ونادوا يا مالك ولي يقضي علينا ربه، ما بغيناش نخرجوا، ما بقيناش طالعين، ما غاديش، عارفين راسنا ما غنخرجوش، الجنه ما غندخلوهاش، وغير نتهلكوا غير نتناو. نادوا ونادوا يا مالك ولي يقضي علينا ربك، قال انكم ماكثون. ثم تبقى نسال الله العافيه. أسألك قرة عين لا تنقطع أنتم أسمعتوها. الآن أيها الناس، ما حد العمل، ما حد النصح يتقبل، ما حد الكلام يتسمع، ما حد الذمة تبرى. حتى إلا درتي اللي عليك وما خرج داكشي اللي بغيتي، أنت لا تلام. يا ربي، راه النبي صلى الله عليه وسلم قال علمهم مرهم بالصلاة وابدا أسر، درتها. وكنت قبل ما يجي يصلي تعلم ويتوضا، وهل البنت كنعلمها كيفاش تلبس وكيفاش دير وكيفاش كذا، وحرصت انهم على الرفقه الصالحه، وحرصت ندير لهم، وحرصت نعلمهم. وفي الغالب ايها الناس، في الغالب الاعم، اللي دار داكشي اللي قال له سيدي ربي اللي امر به الدين ديالو، في الغالب ما تيندمش، ما تدخلش ليه في التركه الخايبه.